بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في بداية حلقتنا هذه من برنامج حكم الدين، نرحب بكل مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، الذي سيجيب على أسئلة المستمعين الكرام إن شاء الله تعالى. ونبدأ معه الآن بالسؤال الأول، فقد وردنا من مستمع كريم يقول: ما معنى قول الإمام علي: إن الذي أين الأين لا أين له، وإن الذي كيف الكيف لا كيف له؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هذا القول للإمام علي رضي الله عنه معناه أن الله موجود بلا مكان، وهذا الكلام كلام صحيح، وهو عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فالقسم الأول من كلامه العظيم هذا الذي هو من جواهر التوحيد معناه الله موجود لا مكان له، لأن الذي خلق المكان وهو الله كان موجودا قبله بلا مكان ولا جهة، ولا يزال الله كما كان في الأزل موجودا بلا مكان ولا جهة. والمكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، والله تعالى هو خالق الحجم الكبير والحجم الصغير وما بينهما، يعني حبة الخردل الصغيرة والعرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما، الله خلق كل ذلك، وما بين هذا وهذا كالسماوات والأرض الله هو خلقها. فإذا يستحيل أن يكون الخالق كخلقه، فلا يجوز أن يكون حجما، فإذا هو سبحانه موجود بلا مكان. وهذا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، ومن قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وأما قوله: وإن الذي كيف الكيف لا كيف له، فمعناه الله خالق الأجرام وصفات الأجرام، فلا يجوز أن يكون جرما ولا أن يوصف بأوصاف الأجرام، فلا يجوز عليه التغير ولا الانفعال ولا العجز ولا الجهل ولا غير ذلك من صفات المخلوقين. بارك الله بك. آمين. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ في بداية هذه الآية في سورة قاف: نحن أعلم بما يقولون، أي من تكذيب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وشتمهم له. ثم: وما أنت عليهم بجبار، أي بمسلط تجبرهم على الإسلام، فتكون هذه الآية منسوخة بآيات الأمر بالقتال. أما قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالوا يا رسول الله لو خوفتنا، فنزلت: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ما أعده الله لمن عصاه من العذاب. فالوعيد العذاب، والوعد الثواب. وكان قتادة رضي الله عنه يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. ما شاء الله، آمين. فضيلة الشيخ، سؤال آخر وردنا من مستمعة تقول: ما هي أقل مسافة سفر قال بها إمام معتبر يعتمد على كلامه لجمع وقصر الصلاة الرباعية؟ يقول الفقهاء الشافعية: إن الصلاة الرباعية كالظهر والعصر مثلا تقصر إذا قطع الشخص مسافرا مسافة 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل على قول 6000 ذراع، وعلى قول ثلث ذلك، وعلى قول 3500 ذراع. فعلى قول معتبر قوي في المذهب الشافعي يجوز جمع الصلاة وقصرها لمن سافر مسافة 45 كيلومتر تقريبا، وهذا يبدأ بحسابه من خارج عمران البلد، وكذلك عند المالكية. أما عند الحنفية فيقصر الشخص الصلاة إذا قطع مسافرا مسافة 81 كيلومتر تقريبا. ويوجد قول لإمام معتبر يسمى سعيد بن المسيب، وهذا إمام مجتهد، هو مثل الشافعي وأبي حنيفة. عنده يجوز لمن سافر مسافة 19 كيلومترا تقريبا أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. زادك الله علما. فضيلة الشيخ، سؤال آخر وردنا إلى البرنامج. شخص حلق شعر شخص مجانا ثم صار يمن عليه أمام الناس، فما هو حكمه؟ هو المن حرام. المن يعني إذا واحد عمل إحسانا مع شخص فصار يمن عليه، يعني يقول له ألم أفعل لك كذا، ألم أحسن إليك، ألم أعطيك كذا. نعم. هذا فيه كسر لقلب الشخص الذي أحسن إليه. صحيح. لذلك هو حرام، لأنه يؤذي الذي يمن عليه، سواء في الإحسان المالي أو ببذل معروف آخر. نعم. فأي إنسان يعمل معروفا مع شخص ثم صار يمن عليه أمام الناس فهذا فيه كسر لقلبه، لذلك هو حرام. هذا كالذي يتصدق على شخص ثم يمن عليه يقول ألم أعطك كذا وكذا، هذا حرام، وهذا كثير في الناس والعياذ بالله، وهو من الكبائر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ما شاء الله، بارك الله بك. سيد الشيخ، سؤال آخر وردنا. هل الذي أراد أن يكسب أخاه فضيلة الجماعة بعد أن صلاها أن يؤم به في الصلاة؟ من صلى صلاة الفريضة ثم وجد شخصا لم يصلي فأراد أن يكسبه صلاة الجماعة، جاز له أن يؤم به في الصلاة ويصليها معادة، يعني يقول في النية أصلي الظهر صورة إماما مثلا، وكذلك يجوز أن يصلي مأموما ليكسب هو الجماعة. والشخص الذي صلى منفردا أو جماعة ثم وجد شخصا لم يصلي بعد وأراد أن يكسبه صلاة الجماعة جاز أن يعيد الصلاة معه، وهذه الصلاة يسميها الفقهاء الصلاة المعادة. ما شاء الله، بارك الله فيك. آمين فيكم. فضيلة الشيخ، امرأة أرادت الذهاب لأداء فريضة الحج لكنها في حياتها اليومية لا تضع حجابا، أي تخرج حاسرة الرأس، ما حكم حجها؟ هذا السؤال مهم. نعم. فالإنسان المؤمن الذي يعمل معصية ويعمل طاعة صحيحة مستوفية الأركان والشروط ومتجنبا فيها المبطلات فعمله يكون صحيحا، الحمد لله، يعني لا علاقة لهذا بهذا. فالمرأة التي تخرج كاشفة الرأس عليها معصية، لكن إن ذهبت للحج وحجت فحجها صحيح إذا كانت مستوفية للأركان، تجنبت المبطلات، أتت بالشروط، وكان من مال حلال، فحجها صحيح ولها ثواب إذا لم تعمل في هذا الحج المعاصي الكبائر. نعم. فلها أجر، لها ثواب، ويكون حجها هذا سببا لتكفير الذنوب الكبائر والصغائر. فقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا السؤال مهم ويجب بيان هذا الأمر للناس، يعني إذا امرأة كانت مثلا لا تغطي رأسها إذا خرجت من البيت لكنها تصلي، نعم. لا يقال لها لا تنفعك الصلاة، نعم. وكانت تصوم لا يقال لها لا ينفعك الصوم. وكذلك من حجت ثم هي في حياتها اليومية تكشف رأسها، نعم. لا يقال لها أنت حجك لم ينفعك، لا. شكرا على هذا التوضيح الجميل. فضيلة الشيخ، سؤال آخر. ما حكم الشرع في الوقوف لمن دخل علينا؟ يجوز الوقوف لمن دخل علينا، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف لفاطمة رضي الله عنها لما تدخل عليه، وكان يقبلها ويأخذ بيدها ويقعدها مكانه. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقف له وتقبله وتقعده مكانها. وفي هذا جواز وقوف الأفضل للمفضول ووقوف المفضول للأفضل. وأما النهي الذي ورد في حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما وهو جالس فليتبوأ مقعده من النار فهذا معناه الذي يحب أن يقف له الناس للكبر، وهو قاعد كعادة ملوك الحبشة، كانوا إذا دخل أحدهم إلى مجلس يقوم له الناس ويظلون واقفين حتى يخرج هو من المجلس تكبرا، فهذا حرام، لأن الكبر حرام من الكبائر. ما شاء الله، الله تعالى يجعلنا من المتواضعين. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال آخر ورد أيضا إلى البرنامج: نرجو ذكر بعض الأمور التي كانت في الشرائع السابقة وتختلف عن شريعتنا. هي شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أحسن الشرائع، وكان في الشرائع الماضية التي كان عليها الأنبياء الذين قبله عليه وعليهم السلام فيها أمور شديدة المشقة. كان في بعض الشرائع السابقة نبي فرض الله عليه 50 صلاة، وكان في بعضها الله فرض ربع المال في الزكاة، وكان في بعض الشرائع السابقة أنه إن أصاب البول ثوبا أو جلدا وجب قطع هذا الثوب ولا يطهره الماء. وكان فيما مضى في زمان سيدنا موسى عليه السلام لما غاب عنهم إلى الطور، إلى جبل الطور 40 يوما، عبدوا العجل بعد أن كانوا رأوا معجزة موسى العظيمة لما فلق له البحر حتى صار البحر 12 فرقة، كل فرق كالجبل العظيم، فاجتازوا البحر موسى ومن معه من المسلمين من بني إسرائيل الذين كان فرعون استعبدهم، فنجاهم الله تبارك وتعالى وأغرق فرعون. بعد أن دخل فرعون وجيشه البحر وكانوا 1,700,000 مقاتل، هؤلاء الذين عبدوا العجل كانت توبتهم بتلفظهم بالشهادتين والقتل، فقتل 70,000 منهم. أما في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلم إذا كفر ثم رجع عن كفره بالشهادتين لا يقتل. وكان أيضا في الشرائع السابقة لا تصح الصلاة إلا في موضع مخصص للصلاة، إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا تصح صلاتهم إلا في ذلك المكان. أما في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التي هي كما قلت أحسن الشرائع وأيسر الشرائع، فحيثما أدركتهم الصلاة صحت صلاتهم، إن كانوا في المسجد وإن كانوا في الفلاح وإن كانوا في أسواقهم وإن كانوا في بيوتهم. وهنا نبين مسألة مهمة، أن الاختلاف بين الأنبياء إنما كان في الشرائع وليس في أصل الدين، لأن دين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام. جزاك الله خيرا. آمين. سيدي الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: هل يوجد في زماننا من الفرق 72 الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم كلهم في النار؟ يوجد اليوم ممن وافقت عقيدتهم عقيدة أولئك الفرق فيما بيننا 3 فرق، كل فرقة منهم تدعي أنها هي الفرقة المهتدية، وهم كاذبون في دعواهم. إحدى هؤلاء الفرق مشبهة العصر، وهذه الفرقة ظهرت منذ نحو 230 سنة، وزعيمهم الذي بدأ بهذا الدين مات 1206 للهجرة، ثم صار هؤلاء يكفرون من يقول الله موجود بلا مكان، ليس جسما، ليس متحيزا في جهة ومكان، ليس له أعضاء، لا يوصف بشيء من صفات الخلق كالحركة والسكون، ويكفرون من يقول يا محمد يا رسول الله أو يا علي أو يا جيلاني، يكفرون من يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الشدة وعند الفرح، تعبيرا عن شعورهم المسلمون لما يقولون يا محمد يا رسول الله، فهذا فرح بتوسلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يحبونه، فهذا عند مشبهة العصر والعياذ بالله يعتبرونه كفرا، نعوذ بالله من شرهم. بارك الله بك على هذا التبيان. آمين. فضيلة الشيخ، عودتنا في نهاية كل حلقة أن تسمعنا نصيحة، فما هي نصيحتكم اليوم إلى المستمعين الكرام؟ نصيحتي من كلام الإمام الشيخ المحدث الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله، فإنه من جملة ما أوصى به أن يكون الشخص معتنيا بعلم الدين، وقال حفظه الله: في هذا العصر من اعتنى بتعليم الناس علم الدين وأصلح عقائد الناس من الفساد إلى الصواب، نقلهم من الفساد إلى الصواب، فأجره أجر عظيم عند الله، وثوابه أعظم ممن يتصدق بمليون دولار من مال حلال صدقة تطوع في سبيل الله. وكذلك الذي يفتح مجلس علم ديني في بيته، فإن هذا البيت تنزل عليه الرحمات والبركات، وخير له مما لو أتاه مليون دينار من الذهب. ما شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يختم لنا بالوفاة على كامل الإيمان، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. وهكذا أيها المستمعون الأعزاء، كنا مع حلقة مباركة من برنامجكم حكم الدين مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.